إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، لقاء الليلة إن شاء الله تبارك وتعالى بعنوان السنة هي المصدر الثاني للتشريع. بعد أن تحدثنا مع حضراتكم في درس سابق حول أن القرآن هو المصدر الرئيسي والأول للتشريع، فكنا قد تحدثنا عن أن القرآن هو المصدر الأول والمصدر الرئيسي والمصدر الأساسي للتشريع الإسلامي، ونتحدث اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى عن أن السنة هي المصدر الثاني بعد القرآن. والسنة من حيث اللغة ومن حيث الاصطلاح المقصود بها هي الطريقة، السنة مقصود بها الطريقة سواء كانت محمودة أو مذمومة. سن سنة يعني له طريقة متبعة، ونحن نقصد بذلك طبعا الطريقة الحميدة والسنة الشرعية التي نتبع فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسنة جاءت بيانا لما أجمل في القرآن، وجاءت مقيدة لمطلق القرآن، وجاءت مخصصة لعموم القرآن، وقد أحيانا تؤسس حكما لما لم يرد في كتاب الله الملك الديان. هذا الأمر موجزا ويأتي تفصيله في بيان مقبل إن شاء الله تبارك وتعالى، لكن الآن سنذكر بعض الشبهات المثارة حول السنة، حول سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونبين الرد عليها مستمدين العون من الله تبارك وتعالى ومستلهمين التوفيق والسداد منه سبحانه. فنقول إن بعض من يتظاهرون بالمحافظة على الإسلام وتطهيره مما طرأ عليه من تغيير وتبديل يريدون لضعاف العلم من المسلمين شبهات ليبطلوا بذلك حجية السنة، فمنهم من يكتب ذلك في مقالات يدفعها إلى بعض المجلات فتنشرها تحت شعار حرية التعبير عن الرأي مهما كان فيه من ضلال، ومنهم من يسود بها صفحات كتب يقومون بنشرها بين الناس. ونحن نذكر بعض هذه الشبهات ونذكر الرد عليها ملخصين كلام أهل العلم في ذلك. فالشبهة الأولى، قالوا إن الله تبارك وتعالى يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء، يعني القرآن كل شيء ستجده فين؟ في القرآن. ويقول سبحانه ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، يعني القرآن بيان لإيه؟ لكل شيء. وذلك يدل على أن الكتاب قد حوى كل شيء من أمور الدين وكل حكم من أحكام الشريعة، وأنه قد بيّنه بيانا تاما وفصله تفصيلا واضحا بحيث لا يحتاج إلى شيء آخر مثل السنة ينص على حكم من أحكام الدين أو يبينه أو يفصله، وإلا لكان الكتاب مفرطا فيه. ولما كان تبيانا لكل شيء فيلزم الخلف في خبر الله تعالى وهو محال. بمعنى ايه؟ بمعنى ان الايات اللي انتم سمعتوها في قول الله تبارك وتعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، وقوله عز وجل ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، فتجدهم يثيرون عليك شبهة ويقولون اذا كان القرآن بيقول انه مبين لكل شيء يبقى احنا محتاجين السنة ليه؟ فهمت المقصود ايه في الشبهة؟ يقول لك طب ما خلاص ما القرآن مبين كل حاجة، احنا عايزين السنة نعمل بها ايه بقى؟ قال الدكتور عبد الغني محمد عبد الخالق بعد ان ساق هذه الشبهة بنصها، قال والجواب عن ذلك انه ليس المراد من الكتاب في الآية الاولى المقصود منه القرآن، بل المراد منه اللوح المحفوظ. فهمت المعنى ده؟ يعني في قول الله تبارك وتعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، يعني ما فرطنا في اللوح المحفوظ الذي كتب فيه أي شيء، لم يفرط فيه أي شيء، فإنه الذي حوى كل شيء واشتمل على جميع أحوال المخلوقات كبيرها وصغيرها، جليلها ودقيقها، ماضيها وحاضرها ومستقبلها على التفصيل التام، كما قال صلى الله عليه وسلم جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. عارفين انتوا الرواية رفعت الأقلام وجفت الصحف، يعني معناها القلم اللي كتب فين؟ في اللوح المحفوظ. اللوح المحفوظ في السماوات العلى مكتوب فيه كل شيء قبل أن تخلق الدنيا بخمسين ألف سنة، كتب إيه اللي هيجرى وإيه اللي هيكون، وفلان سيولد إمتى ويموت إمتى ويأكل إيه ويشرب إيه ويعيش إزاي، وهو من أهل الجنة ولا من أهل النار، كل ده مكتوب فين؟ في اللوح المحفوظ. يبقى في قول الله تبارك وتعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، المقصود بالكتاب هنا مش القرآن، لا ده المقصود به اللوح المحفوظ. وهذا هو المناسب لذكر هذه الجملة عقب قوله تبارك وتعالى وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، فإن أظهر الأقوال في معنى المثلية هنا أن أحوال الدواب من العمر والرزق والأجل والسعادة والشقاء موجودة في الكتاب المحفوظ مثل أحوال البشر في ذلك كله. يعني اللوح المحفوظ مكتوب فيه عمر كل طائر، الحمامة، الدجاجة، البط، الأوز، العصفورة، أي حاجة، كل شيء مكتوب عمره هيولد إمتى ويموت أو يقتل إمتى ويعيش إزاي، والإنسان يبقى كل ده موجود فين؟ في اللوح المحفوظ مش في المصحف. يبقى ما فرطنا في الكتاب من شيء، يبقى المقصود بالكتاب هنا ايه؟ اللوح المحفوظ. ولو سلمنا، هنفترض يا عم جدلا، ان المقصود بالآية هو القرآن، خلاص هنفترض ان هو القرآن زي ما هم بيقولوا، فكما هو في الآية الثانية في قول الله تبارك وتعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، ما احنا لما ردنا على الآية الأولى ما فرطنا في الكتاب من شيء قال لك انت بتقول بقى ان الكتاب المقصود باللوح المحفوظ، طب هنا بقى اللوح المحفوظ ما نزلش على الرسول، اللوح المحفوظ ما نزلش على الرسول، ده اللي نزل على الرسول ايه؟ القرآن. وربنا سبحانه وتعالى قال ونزلنا عليك الكتاب، يعني ايه؟ يعني القرآن مش اللوح المحفوظ. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. فلو سلمنا أن المراد به القرآن كما هو في الآية الثانية، لا يمكن حمل الآيتين على ظاهرهما من العموم، وأن القرآن اشتمل على بيان وتفصيل كل شيء وكل حكم، سواء كان ذلك من أمور الدين أم من أمور الدنيا، وأنه لم يفرط في شيء منهما جميعا. يبقى معناها ما فرطنا في الكتاب من شيء، لو فرضنا ان هو القرآن وقول الله تبارك وتعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، يعني يبين لنا امور الدين وامور الدنيا. وأنه لم يفرط في شيء منهما جميعا، وإلا للزم الخلف في خبره تعالى كما هو ظاهر بالنسبة للأمور الدنيوية. وكما يعلم مما سبق من أن القرآن يتعذر العمل به وحده بالنسبة للأحكام الدينية، فيجب العدول عن ظاهر الآيتين وتأويلهما. يعني ظاهر الآية لما تقراها الأول مرة تظن إن المقصود بها القرآن فقط، لا، إحنا بينا إن الآية الأولى ما فرطنا في الكتاب من شيء، يعني المقصود بها اللوح المحفوظ. والآية الثانية ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، يعني القرآن، لكن تبيانا لكل شيء من أمور الإيه؟ الدين والدنيا. لكن هذا لا يعني أنه ليس في حاجة إلى السنة، بل السنة لابد أن تأتي أيضا مع القرآن، فالسنة هي المصدر الثاني للتشريع. وكما يعلم مما سبق أن القرآن يتعذر العمل به وحده بالنسبة للأحكام الدينية، فيجب العدول عن ظاهر الآيتين وتأويلهما. وللعلماء في تأويلهما أوجه كثيرة، نختار منها الوجه الأول ونجتزئ به، ففيه الغنية، وهو أن المراد أنه لم يفرط في شيء من أمور الدين وأحكامه، وأنه بينها جميعا دون ما عداها، لأن المقصود من إنزال الكتاب بيان الدين ومعرفة الله تبارك وتعالى رب العالمين، ومعرفة أحكامه وتشريعاته سبحانه. وهذا البيان على نوعين، بيان بطريق النص وبيان بطريق الإحالة. ركز معايا وهنبسط المعلومة أكتر من كده. صلى الله على رسول صلى الله عليه وسلم. فهذا البيان على نوعين، بيان بطريق النص وبيان بطريق الإحالة. قال الإمام الشافعي في الرسالة: فليست تنزل بأحد من أهل دين الله نازلة إلا وفي كتاب الله تعالى الدليل على سبيل الهدي فيها. أي شيء يحصل تلاقي له أصل فين؟ في القرآن. قال الله تبارك وتعالى: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. يعني القرآن هو الهداية. وقال جل ذكره: وأنزلنا إليك الذكرى. ركز معايا، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقال سبحانه: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وقال جل ثناؤه: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. قال: فجماع ما أبان الله لخلقه في كتابه مما تعبدهم به كما مضى في حكمه جل ثناؤه. يعني أحكام العبادة، العبادة موجودة فين؟ في القرآن. الدين موجود فين؟ في القرآن. فمنها ما أبانه لخلقه نصا، القرآن مبين لنا بعض الأمور بالنص واضحة، مثل جمل فرائض الله تبارك وتعالى التي افترضها على عباده المؤمنين زي الصلاة والصوم والزكاة والحج، ده موجود في القرآن. موجود من ناحية ايه؟ من ناحية ان هي فرض بينها: اقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيل. يبقى جات الآيات بتبين ايه؟ الدين، بتبين لك الفرائض. فمنها ما أبانه لخلقه نصا، جايب النص، مثل جملة فرائده في أن عليهم صلاة وزكاة وصوما وحجا، وأنه حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ونص جزاكم الله خير، ونص على مسألة تحريم الزنا والخمر وأكل الميتة والدم ولحم الخنزير، وبين لهم كيف فرض الوضوء وغير ذلك مما بينه نصا في القرآن الكريم. يبقى ده وجه ظهرت الأحكام نصا في القرآن. ومنها ما أحكم فرضه بكتابه وبين كيف هو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. زي إيه؟ يعني ربنا فرض علينا الصلاة في القرآن، لكن كم صلاة؟ مش في القرآن، فهمتني؟ طب صلاة الظهر كم ركعة؟ مش في القرآن. طب سرية ولا جهرية؟ مش في القرآن. يبقى نضطر نرجع لمين؟ للسنة. فالسنة هي المصدر الثاني للتشريع. وصل الأمر؟ مثل عدد الصلاة والزكاة ووقتها وغير ذلك من فرائده التي أنزل من كتابه وفي كتابه. ومنها يبقى احنا عندنا أحكام شرعية جاءت نصا في القرآن، وعندنا أحكام شرعية جاءت نصا لكن محتاجة للسنة لتبيينها وتوضيحها. الثالثة بقى ما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما ليس لله فيه نص حكم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم نص لنا على أمور في الشرع ليست موجودة في القرآن، وقد فرض الله تعالى في كتابه في القرآن طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم والانتهاء إلى حكمه. فمن قبل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فبفرض الله قبل. يعني ليه يقبل شيء النبي صلى الله عليه وسلم فرضه عليه؟ يبقى معنى كده كأن مين اللي فرضه؟ الله، لأن ربنا قال لك وأمرك إنك تطيع النبي، والنبي أمرك بشيء، يبقى كأن الشيء ده مين اللي أمرك به؟ الله نفسه. ليه؟ ما وما ينطق عن الهوى، هو بيجيب الكلام ده منين؟ ما هو من وحي، وهو أصلا بالعقل يعني صحيح. هو أصلا لو إحنا مش هناخد حاجة عن النبي يبقى ما تاخدش القرآن. ما هو مين اللي جاب لك القرآن؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها ما فرض الله على خلقه الاجتهاد في طلبه وابتلى طاعتهم في الاجتهاد كما ابتلى طاعتهم في غيره مما فرض عليهم. فإنه تبارك وتعالى يقول ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. وقال عز وجل وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم. وقال الشافعي أيضا رحمه الله كل ما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما ليس فيه كتاب، يعني الأمور اللي فرضها علينا النبي صلى الله عليه وسلم وسنها لنا مش موجودة في القرآن، من ذكر ما من الله به على العباد، من تعلم الكتاب والحكمة دليل على أن الحكمة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع ما ذكرنا مما افترض الله على خلقه من طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين من موضعه الذي وضعه الله به من دينه. والدليل على أن البيان في الفرائض المنصوصة في كتاب الله من أحد هذه الوجوه، منها ما أتى الكتاب على غاية البيان فيه فلم يحتج مع التنزيل فيه إلى غيره، لم يحتج مع التنزيل فيه إلى غيره. منها إيه بقى؟ ما أتى على غاية البيان في فرضه وافترض طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله كيف فرض الله هذا الشيء وعلى من فرضه ومتى يزول بعضه ويثبت ويجب. أمور الله عز وجل فرضها، طب فرضت على مين وفرضت إمتى ولم تفرض عليه إمتى؟ زي مثلا لما نيجي نضرب مثال زي إيه؟ زي الصيام مثلا. الصيام قال الله تبارك وتعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، بس ذكر الله عز وجل من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يعني اللي مريض ما يصومش. طب أني مرض ده بقى؟ ما أنا لو عندي الإنفلونزا ما ده اسمه مرض برضو، لو عندي صداع مش ده اسمه مرض؟ لو انا جاي تعبان من الشغل، ما كل دي اسمها امراض. انهي مرض بقى فيهم ان شاء الله اللي اسيب فيه الصيام؟ ولا واحد من اللي انا ذكرته، صح ولا لا؟ يبقى مين هنا هيبين؟ السنه تبين لك انهي مرض. او على سفر، سفر انهي سفر بقى؟ ده مين اللي هيبينه؟ السنه. فهمت انا اقصد ايه؟ ومنها ما بينه عن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم بلا نص كتاب، وكل شيء منها بيان في كتاب الله تعالى. فكل من قبل عن الله فرائضه في كتابه قبل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سنته، بفرض الله طاعة رسوله على خلقه. ما ربنا افترض على الخلق انهم يطيعوا الرسول، وان ينتهوا الى حكمه. ومن قبل عن رسول الله فعن الله قد قبل. اللي يقبل عن الرسول يبقى كده يقبل عن مين؟ عن الله عز وجل. الشبهة الثانية، عشان يقول لك لا احنا ما ناخدش السنة هي المصدر الثاني للتشريع. طب ايه الشبهة؟ قالوا ان الله تعالى تكفل بحفظ القرآن، إنا نحن نزلنا الذكرى وإن له لحافظون، ولم يتكلف بحفظ السنة. يبقى السنة مش محفوظة، يبقى ضمننا السنة ضاعت. فهمت الشبهة جاية ازاي؟ فقول لك يبقى خلاص هناخد بالقرآن بس لأنه محفوظ، إنما السنة. كما يدل عليه قوله سبحانه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولو كانت السنة حجة ودليلا مثل القرآن لتكلف الله عز وجل بحفظها كما تكلف بحفظ القرآن. ده كلامهم ايه؟ تحس انه منطقي شوي، بس من غير علم تقتنع بيه. طب الرد على الكلام ده ايه؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. الجواب عن هذه الشبهة ان الله سبحانه وتعالى تكفل بحفظ القرآن دون السنة، فتكفل بحفظ شرعه كله، تكفل بحفظ شرعه كله، والشرع قرآن وسنة. ولم يقتصر حفظه سبحانه على القرآن. هتقول لي ايه يا عم ده؟ زكاة الآية بتقول إنا نحن نزلنا الذكرى وإن له لحافظون. أسألك سؤال، هو ربنا قال إن نحن نزلنا القرآن ولا قال الذكر؟ طب ما تيجي نشوف الذكر ده إيه. قال الله تبارك وتعالى يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. والمراد بنور الله يعني شرع الله ودين الله الذي ارتضاه لعباده وكلفهم به، وضمنه ضمن هذا التكليف مصالحهم، والذي أوحاه الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم من قرآن وسنة. فالذي أوحاه الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم من قرآن وسنة هذا هو النور. يبقى النور ايه هو؟ القرآن والسنة معا، ليهتدوا به الى ما فيه الخير والسعادة لهم في الدنيا والآخرة. واما قوله تبارك وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فللعلماء في ضمير الغيبة في كلمة له، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له في الضمير له قولان، أحدهما أنه يرجع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وحينئذ لا يصح التمسك بالآية لإيراد هذه الشبهة. يعني إنا نحن نزلنا الذكر يعني القرآن، وإنا له يعني للرسول لحافظون. ده معنى. المعنى الآخر أنه يرجع إلى الذكر نفسه، فإن فسر الذكر بمعنى الشريعة كلها فالشريعة تشمل إيه؟ كتاب وسنة. يبقى إن نحن نزلنا الذكرى، يعني إن نحن نزلنا الشريعة التي تحتوي على القرآن والسنة، التي تشمل القرآن والسنة، وإن له لحافظون، يعني حافظون القرآن وحافظين الإيه؟ السنة، فلا يصح التمسك بها أيضا. يبقى أيا كان، سواء كان الضمير له عائد على الرسول أو عائد على الشريعة، ففي كلا الأمرين يبقى ربنا حافظ القرآن وحافظ السنة. وده أكبر دليل على إن السنة وصلنا لحد النهاردة، وقادرين نفحص ميها ونمحص ميها فيها، ونقدر نوصل ونطلع لإيه؟ للصحيح من الضعيف، من الموضوع، من المكذوب، من المرسل، من الحسن، من غيره. فلا يصح التمسك بهذه الآية على أنها المقصود بها القرآن فقط. وإن فسرناها بالقرآن يا عم ماشي، هنمشي معاك برضو إيه جدلا للنهاية، إن فسرناها على أنها القرآن، فليس في الآية حصر حقيقي. فأنت ترى أسلوب الآية ليس فيه حصر، فإن الله تعالى حفظ أشياء كثيرة غير القرآن، ولا لأ؟ فمعنى كده ان الايه بتتكلم عن حفظ ده، لو هم زي ما بيقولوا ان هو الذكر مقصود بالقران، طب خلاص، طب ربنا قال ان هو هيحفظ القران، طب امال حفظ اشياء تانية ليه؟ ما ذكرهاش ليه؟ ما قالش احنا هنحفظها ليه؟ اذا يبقى مش مقصود بها الحصر، مثل حفظه نبيه صلى الله عليه وسلم من الكيد والقتل بقول الله تعالى والله يعصمك من الناس. فهمتني؟ يبقى ربنا عصم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ربنا حفظ النبي صلى الله عليه وسلم من شر الناس، صح؟ طب ما ذكرهاش ليه في الآية؟ يبقى المقصود إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. لو قلنا إن هو القرآن المقصود به، كلمة الذكر المقصود بها القرآن، يبقى دي مش للحصر، دي للعموم. يبقى حفظنا القرآن وحفظنا السنة وحفظنا الرسول وحفظنا أشياء كثيرة أخرى، مش كده بس. وكذا حفظه العرش والسماوات والأرض من الزوال إلى أن تقوم الساعة، وتقديم الجار والمجرور في الضمير له هنا ليس للحصر، وإنما هو لمناسبة رؤوس الآية. ولو كان في الآية حصر إضافي بالنسبة إلى شيء مخصوص ما جاز أن يكون هذا الشيء هو السنة، لأن حفظ القرآن متوقف على حفظ السنة، حفظ القرآن متوقف على حفظ السنة ومستلزم له، لأنها حصنه الحصين ودرعه المتين وحارسه الأمين وشارحه المبين. ما اللي بتشرح القرآن تفصل مجمله وتفسر مشكله وتوضح مبهمه وتقيد مطلقه وتبسط مختصره وتدفع عنه عبث العابثين ولهو اللاهين وتأويلهم إياه على حسب أهوائهم وأغراضهم وما تمليه عليهم رؤسائهم وشياطينهم. فحفظ السنة من أسباب حفظ القرآن، وصيانتها صيانة للقرآن. وعشان الألفاظ اللي أنا ذكرتها كثيرة، عشان ما يشكلش عليك الأمر، أديك بعض أمثلة يسيرة في مسألة تقييد المطلق، ما يتقيد مطلقه، خلاص؟ زي إيه؟ لما يأتي ربنا تبارك وتعالى في القرآن يقول والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. سؤال، كلمة سارق مش دي تنطبق على واحد سرق جنيه، واحد سرق نص جنيه، واحد سرق دولة بحالها؟ ده اسمه سارق وده اسمه سارق، صح ولا لا؟ يبقى نجيب اللي سرق جنيه اقطع ايده، واللي سرق دولة وشعب اقطع ايده، الاثنين يبقوا مع بعض؟ السنة قالت لك لا، لان وضعت حدود لحد السرقة اللي فيها تقطع يده، واقل من كده لا تقطع يده. يبقى ايه؟ مقيدة للمطلق، بلاش. في نفس الآية والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، كلمة يد تطلق على إيه؟ من أطراف الأصابع لحد الكتف فوق، دي كلها اسمها إيه؟ يد. يعني اليد بتشمل العضد والساعد والكف والأصابع، يبقى نقطع له دي من كتفه، ده لو عمل بالآية لأنها مطلقة. بص بقى السنة قيدتها فجعلت القطع فين؟ في الكف فقط. يبقى ازاي نسيب السنة؟ فالسنة هي المصدر الثاني للتشريع. فالمقصود حفظ القرآن متوقف على حفظ السنة، حفظ القرآن متوقف على حفظ السنة ومستلزم له، لأنها حصنه الحصين ودرعه المتين وحارسه الأمين وشارحه المبين، تفصل مجملة وتفسر مشكلة وتوضح مبهمة وتقيد مطلقة وتبسط مختصرة وتدفع عنه عبث العابثين ولهو اللاهين وتأوي لهم إياه على حسب أهوائهم وأغراضهم وما تمليه عليهم رؤساؤهم وشياطينهم. فحفظها من أسباب حفظه وصيانتها صيانة له. ولقد حفظها الله تعالى كما حفظ القرآن الكريم، فلم يذهب منها شيء على الأمة، ولله الحمد والمنة. فكما قيد الله تعالى للكتاب الحكيم العدد الكثير والجم الغفير من ثقات الحفظة المتقنين في كل قرن من القرون لينقلوه كاملا إلى من بعدهم، حتى أبقاه الله تعالى محفوظا يقرأ إلى اليوم كما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وإلى أن تقوم الساعة غضا طريا كما أنزل دون زيادة أو نقص أو تحريف أو تبديل أو تغيير. فكذلك قيد الله سبحانه للسنة الشريفة مثل هذا العدد من ثقات الحفظة، فقصروا أعمارهم وأفنوا حياتهم في البحث والتنقيب عن الصحيح من أحاديث الرسول الحبيب صلى الله عليه وسلم، ينقلونها عن من كان مثلهم من الثقة والعدالة والضبط إلى أن يصلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى ميزوا لنا الحديث الصحيح من السقيم، ونقلوه إلينا سليما من كل شائبة منزها عن كل شك وشبهة، واستقر الأمر وأصفر الصبح لكل ذي عينين. يبقى إذن السنة محفوظة كما حفظ القرآن الكريم. ولأن الله تعالى حفظ سنة رسوله صلى الله عليه وسلم كما حفظ القرآن، وجعلها سبحانه حصنا للقرآن ودرعا وحارسا وشارحا للقرآن، كانت الشجي في حلوق الملحدين والقزى في عيون المتزندقين والسيف القاطع لشبه المنافقين وتشكيكات الكائدين لهذا الدين. فلا غرور ولا عجب إذا لم يألوا جهدا ولم يدخروا وسعا في الطعن في حجيتها والتهوين من أمرها. عارف ليه؟ لأن ما يقدرش مرة واحدة يدخل لك على القرآن، لأن الكبير والصغير بيعظم أمر القرآن ويعلم أنه يقينا كلام الملك الديان، فهو عشان يشككك في الدين يوم يعمل إيه؟ ما يجيش على السنة برضه، يبدأ الأول بالصحابة فيطعن في الصحابة، يطعن زي ما بتعمل الشيعة وزي ما طلعوا كتير من الصحفيين يكتبوا في الصحف عن خالد بن الوليد وعن أبي هريرة وعن السيدة عائشة وعن غيرهم وغيرهم من الصحابة. فلما يشكك في الصحابة وانت تشك، ما هو جالك الدين ده منين؟ عن طريق الصحابة. فانت لما تشك في الصحابة دي بقى ايه؟ هتكذب اللجوم اللي جاءوا بيه اللي هي ايه بقى؟ السنة. ولما تكذب السنة يبقى تعرف ان الآية دي نزلت امتى والآية دي نزلت امتى، يبقى تنتقل بعد ذلك لتكذيب بالقرآن، فما يقدرش يدخل مباشرة على ايه؟ على القرآن. فالمقصود لا عجب إذا لم يألوا جهدا ولم يدخروا وسعا في الطعن في حجيتها والتهوين من أمرها والتنفير من التمسك بها والاهتداء بهديها لينالوا من القرآن ما يريدون، ومن هدم الدين ما ينشدون، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. والحمد لله رب العالمين، ونسأل الله تعالى أن يحيينا بالكتاب والسنة، وأن يرد المسلمين إليهما ردا جميلا، وأن يوفق ولاة أمور المسلمين للعمل بالكتاب والسنة وتحكيم شرع الله في بلاده وفي عباده، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والأمر لم ينتهي عند هذا الأمر، بل سيكون لنا إن شاء الله لقاء آخر للحديث حول السنة هي المصدر الثاني للتشريع.